علاج العين المغربة والمتوارثة إن شاء الله تعالى. الاستقامة على الأمر والنهي بلا روغان الثعالب. الاعتقاد بأن الرقية لا تشفي بذاتها، وإنما تشفي بتقدير الله عز وجل. المحافظة على الصلوات الخمس لا سيما صلاة الفجر في المسجد بالنسبة للرجال. لبس الحجاب الشرعي وعدم التبرج. عدم خروج المرأة متعترة أو بكحل. أذكار الصباح والمساء. قراءة سورة الطارق بالتكرار والكافرون أو سماعها. قراءة الآيات التي تتكلم عن تنشئة الإنسان. إنزال الصور ذوات الأرواح من جدران البيوت. إخراج التماثيل والكلاب من البيوت. تشغيل سورة البقرة في البيت مع فتح النوافذ. لا تدخل أحد لعلاج زوجتك أو أختك إلا بمحرم. كل من يقرأ سرا أو يعطيك تميمة أي حجابا، أو يسألك عن اسم أمك، أو يعطيك شيء تدفنه أو تتبول عليه، أو تحرقه أو تعلقه، أو ورقة بداخل جدول يحتوي على بعض الحروف والأرقام، فهو إما ساحرا أو عرافا أو كاهنا. عدم مشاهدة القنوات الغير الشرعية والمواقع التي تبث السحر وكيفية تعلمه. عدم سماع المعازف والغناء. تحصين الأطفال بعد الفجر وبعد العصر مباشرة. تحصين الرجل لأهله إذا كانت في العدة، وهذا يغفل عنه جل الرجال، حيث أن الزوجة عندما تكون في العدة أي لا تصلي تنام حتى الثامنة أو التاسعة، ويكون وقت التحصين قد خرج. فنناشد الرجال والنساء الحرص على وقت التحصين، لأن هذا في صالحهم. عدم لبس الذهب بالنسبة للرجال. الحرص على ذكر الدخول والخروج من البيت. لا تخرج قمامة الأزبال قرب الباب وفيها أثر لأهل البيت، حيث تأتي القطط المتلبسة بالشياطين والعفاريت فتأخذ الأثر إلى الساحر، مثل الشعر أو الملابس أو الأظافر أو أي شيء يستعمله أهل البيت. لا تترك الملابس في سطح البيت تبيت حتى الصباح، حيث تأتي الغربان المتلبسة بالشياطين والعفاريت فتسرقها إلى الساحر. وأخيرا أقول كما قال معلمنا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: لو كشف الستار لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى بين هذه الأرواح الخبيثة تسوقها حيث شاءت. فعلاجنا مرتبط بديننا وعقيدتنا، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى كان الشيطان منه أبعد. فلنحرص على محاربة هذا العدو، لأن الله عز وجل أمرنا بقتاله في قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.